قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه ضرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك ضرر لا يخلع. هكذا كما تقدمت الإشارة إليه، كما أنه لا يجوز بيع المدبر ولم يبقى للسيد عند المدبر إلا الخدمة، لا يجوز للسيد أن يبيع الخدمة، لا لأنها لا يجوز بيعها، ولكن للغرض الذي يقع فيه. يبيع خدمته، خدمته متى لا ندري، وكما يقولون اشترطوا في البيع معرفة الثمن ومعرفة المثمن، وهنا المثمن مجهول وهو مدة الخدمة، فلا يصح العقد عليها.